الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أخبر سبحانه وتعالى أنه ضرب الأمثال في كتابه لعباده، وأن الذي يعقل هذه الأمثال أي ينتفع بما فيها من الحكمة وما فيها من العظة، ويعتبر بما فيها وينتفع بما فيها، هم العالمون حقا الذين علمهم الله تعالى العلم النافع الذي ينتفعون به في دينهم وفي آخرتهم. فضرب الله سبحانه وتعالى أمثالا كثيرة في كتابه الكريم للمؤمن وللكافر وللمنافق، وأمثالا للحياة الدنيا ولغير ذلك من الأمور. والمثل يصور المعاني في صور محسوسة لتكون أكثر حضورا في الذهن، وفيها العظة وفيها العبرة. وكذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يضرب الأمثال لأصحابه رضي الله عنهم، والمثل كذلك بما فيه من التشبيهات بالإضافة إلى إحضار المعنى في صورة حسية ليكون الذهن أكثر تأملا فيه واستحضارا له. كذلك المثل يكون وجيزا يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم كثيرا ما يضرب الأمثال لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولأمته، فضرب كثيرا من الأمثال للمؤمن. ونختار ما تيسر من هذه الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن لنتفكر فيها ونتعظ بما فيها ونعمل بالحكمة والغاية التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم توصيلها من خلال هذا المثل. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحات ورقها أو لا يسقط ورقها، يتحات يعني يسقط، لا يتحات ورقها، خبروني ما هي. قال: فخاض الناس في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة كل ما فيها طيب، هي النخلة كل ما فيها طيب. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر وأنا أصغر القوم، فاستحييت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فأخبر عبد الله بن عمر أباه أنه كان يعلم أنها النخلة ولكن استحيا أن يقول، فقال له أبوه: وددت لو أنك قلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سيفخر بابنه ويباهي به أنه عرف الجواب بينما لم يعرفه الحاضرون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه عن شجرة هي مثل للمؤمن، وعلامة هذه الشجرة أنه لا يسقط ورقها. فخاض الناس في شجر البوادي، يعني جعل كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يذكر اسم شجرة من الأشجار التي تكون في البادية وفيها هذه الصفة أنها لا يسقط ورقها، لكن ليس فيها أنها مثل للمؤمن. فالنخلة هي يعني شجرة لا يسقط ورقها، وفي نفس الوقت هي مثل للمؤمن. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، عرفهم بالجواب ووضح وجه الشبه بين المؤمن والنخلة. قال: كل ما فيها طيب، والنخلة كل ما فيها طيب، الثمرة التي فيها وهي التمر أو البلح أو الرطب يؤكل في جميع أحواله، فسواء أكان طازجا أو صار رطبا تنزلق عنه القشرة فهو صالح للأكل جميل الطعم، أو إذا يبس وجف فيصبح تمرا صالحا للأكل، ففي جميع مراحله هو طيب وينتفع به. ثم إن كل جزء في النخلة ينتفع به، فينتفع بسعفها وخوصها وجريدها وساقها، وحتى إذا قطعت فيؤخذ ما في داخل ساق النخلة ويقال له الجمار، ويؤكل ويكون طيبا نافعا. فكل ما في النخلة طيب وينتفع به، وينتفع به في جميع أحواله ومراحله. فكذلك المؤمن ينبغي أن يكون المؤمن كل شيء فيه طيب، أن يكون المؤمن طيب القلب، طيب السمع، طيب البصر، طيب اللسان. فكل عضو من أعضاء المؤمن وكل جارحة من جوارح المؤمن ينبغي أن تكون طيبة وأن تكون لها ثمرة نافعة ينتفع بها المسلم ويستعملها في طاعة الله عز وجل، وكذلك في جميع مراحل حياة المؤمن في صباه وشبابه وشيخوخته، في كل أحواله يكون نافعا وطيبا. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه إرشاد للمسلم أن يستعمل كل ما أعطاه الله عز وجل من النعم والحواس والأعضاء، أن يستعمل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر عن أبي رزين رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود نخر لم تكسره. فهذا مثل آخر ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن، فشبه المؤمن بالنحلة وبين عليه الصلاة والسلام وجه الشبه بين المؤمن والنحلة، فقال لا تأكل إلا طيبا، النحلة لا تأكل إلا طيبا، لا تأكل القذر ولا الشيء الضار، وإنما تقع على الزهور وتأكل من رحيق الأزهار الذي هو طيب، ولا تضع إلا طيبا يعني يخرج منها العسل، فالذي تضعه هو العسل الذي هو طيب نافع وفيه شفاء للناس. وإذا وقعت على عود نخل لم تكسره، يعني النحلة بطبيعتها هي خفيفة الوزن، فإذا وقفت على عود مهما كان هذا العود ضعيفا فإنها لا تكسره ولا تحدث فيه أي ضرر. فينبغي أن يكون المؤمن كذلك، لا يأكل إلا طيبا. هنا يحث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن على أن يأكل الطيب الحلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يخرج من المؤمن إلا الطيب، يعني لا يصدر عن المؤمن من الأقوال والأعمال إلا الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة، فيكون بذلك يعني مشبها النحلة في أنه لا يصدر عنه إلا الشيء الطيب. وإذا وقعت على عود نخل لم تكسره، هذا مثل للرحمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، أنه يرحم الضعيف والمسكين وذا الحاجة، ولا يؤذي أحدا ولا يكسر خاطر أحد. فينبغي للمؤمن أن يكون كذلك رحيما بالضعفاء وألا يصدر عنه أذى لأحد. وكذلك من الأمثال التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن مثل المؤمنين في تعاونهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى أي عضو منه فإن جميع البدن يتألم له ويسهر لأجل ألم عضو منه، والحمى ارتفاع حرارة الجسم تصيب الجسم كله لتضرر عضو واحد منه. فكذلك ينبغي أن يشعر المؤمنون جميعا أنهم أمة واحدة، وأنه أي جزء من هذه الأمة الإسلامية يتضرر ويتألم فلا بد وأن يتألم له جميع المسلمين، وأن يشعروا بحاجة إخوانهم، ولا يطيب لهم بال ولا يرتاحون حتى يكشف الضرر عن إخوانهم المسلمين في أي مكان من الأرض. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة الإسلامية لما ينبغي أن يكون المؤمنون عليه. وكذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فضرب المثل للمؤمنين بالبنيان، وطبيعة البنيان أنه لا بد وأن يكون جزء من الحجر أو الخشب أو الحديد أو مواد البناء، لا بد أن يكون متشابكا مع بقية أجزاء البناء، ولا يمكن أن يثبت البناء ويستقر إذا كان كل حجر منفصلا عن الآخر وكل خشبة مستقلة عن الأخرى لا تتشابك معها ولا تتعاضد معها. فحتى يكون البنيان محكما ومتينا لا بد من هذا التداخل الذي يؤدي إلى التعاون والترابط، وكل منهم يدعم الآخر والآخر يقويه ويساعده. فكذلك ينبغي أن يكون حال المؤمنين في تعاونهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن الأمثال تقرب المعنى إلى الذهن وتصور المعاني في صورة حسية يستحضرها الذهن فيتأمل فيها ويتفكر فيها وينتفع بها، وتجتمع المعاني الكثيرة في اللفظ الوجيز. لذلك ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال لعباده في كتابه وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأمثال لأصحابه كذلك. ومن هذه الأمثال ما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن، وذكرنا بعضا منها. ومن هذه الأمثال أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل السنبلة، مثل المؤمن كمثل السنبلة، وفي رواية كمثل الخامة من الزرع. فروايتان يعني تفسر إحداهما الأخرى: كمثل السنبلة تميلها الريح تارة أو مرة وتقيمها مرة، تميلها الريح مرة وتقيمها مرة. ومثل الفاجر أو المنافق كمثل الأرزة، كمثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تكفئها الريح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للمؤمن بالسنبلة أو الخامة من الزرع، يعني النبتة الطرية التي تتحرك مع الريح، وإذا جاءتها الرياح أمالتها ولكن لم تكسرها، فبمجرد أن تخف الرياح ترجع مستقيمة مرة أخرى. فقال الشراح الحديث: يستفاد من روايات الحديث ومعناه أن المقصود هنا أن البلاء، أن المؤمن قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأنواع من البلاء والشدائد وحصول أشياء يكرهها، فقد يضعف تارة ويتأثر بذلك الابتلاء، لكن تأثره به يحمله على الندم والتوبة والأخذ بالأسباب، ثم لا يلبث أن يرجع مرة أخرى إلى قوته وثباته واستقامته، فيستمر كذلك، ويكون ذلك تطهيرا له وتكفيرا لذنوبه وتثبيتا له. أما الفاجر أو المنافق فضرب له النبي عليه الصلاة والسلام المثل بالأرزة، يعني شجر الأرز، وهو شجر الصنوبر ونحوه من الأشجار التي لا تتأثر بالرياح وتبقى ثابتة في مكانها حتى تأتي ريح شديدة فتكسرها مرة واحدة، فتظل ثابتة على حالها حتى تنكسر مرة واحدة. فهذا مثل لمن يملي الله سبحانه وتعالى له، فأحيانا يكون الاستدراج من الله سبحانه للكافر أو المنافق أنه كلما ازداد ظلما وطغيانا وفسوقا ويمده الله تعالى بالنعم ولا يحصل له شيء من البلاء أو الشدائد حتى يأتيه الموت ويأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، فيكون ذلك زيادة في عقوبته وحرمانا له من أن يأتيه ما يجعله يراجع نفسه أو يتوب أو يستغفر. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن. وكذلك من هذه الأمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل السبيكة من الذهب إذا أوقد عليها احمرت وإذا وزنت لم تنقص، إذا أوقد عليها احمرت وإذا وزنت لم تنقص. فكذلك مثل المؤمن كمثل السبيكة من الذهب، فإذا أوقد عليها احمرت، فهو أيضا كناية عن الشدائد والابتلاءات التي تصيب المؤمنين أو بعضا منهم، فيكون هناك تأثر وقتي بهذه الشدائد، لكن لا ينقص ذلك من وزن المؤمن شيئا ولا من مقداره عند الله سبحانه وتعالى، بل صبره على هذه الشدائد يكون زيادة في أجره وثباته. كذلك من هذه الأمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى هذه الأقسام الأربعة: المؤمن الذي يقرأ القرآن، فضرب له أحسن الأمثال وأجملها بالأترجة، وهي نبت من الحمضيات يشبه البرتقال ونحوه، وهو أنواع منها أنواع هي المقصودة في هذا المثل، نوع منها يكون يعني حلو الطعم وفي نفس الوقت له رائحة طيبة. فهذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة، التمرة طعمها طيب ولكن لا ريح لها، فخسر هذا المؤمن أن يكون ريحه طيبا وأن يفوح منه الطيب ويشم من حوله، فخسر ذلك يعني قلة تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. والمنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، والريحانة ليست فقط نبتة الريحان التي يعني هي معروفة الآن، وإنما يعني كل أنواع الزهور التي هي طيبة الرائحة والنباتات التي هي طيبة الرائحة يعني تدخل في اسم الريحانة، أنواع الزهور والورود ونحوها، فكثير منها تكون رائحته طيبة ولكن طعمه مر لا يصلح للأكل، ولكن رائحته طيبة. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المثل للمنافق الذي يقرأ القرآن فتصدر عنه الرائحة الطيبة ولكن طعمه مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، وهي نبتة شديدة المرارة كريهة الطعم وليس لها رائحة. فهذا مثل ضربه للمنافق الذي لا يقرأ القرآن، والغرض من هذا المثل هو حث المؤمن على تلاوة القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ارحم شهداءهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا.